الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن في هذه الأحاديث دليلا على أن من مقاصد الدين مخالفة أهل الكتاب فيما هو من خصائص تعبداتهم أو عاداتهم، وهذا أصل عظيم من أصول الدين ومقصد من مقاصده الكبيرة الفخمة، أنه لا ينبغي للمسلم أن يتتبع هديهم، أعني اليهود والنصارى، فيتشبه بهم في شيء من خصوص تعبداتهم وطقوسهم الوثنية الشركية، أو في شيء من خصوصيات عاداتهم المختصة بهم والتي لا تعرف إلا من قبلهم. فإذا قيل لك نحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب في أي أمر، فقل في أمرين: الأمر الأول فيما كان من خصوصيات تعبداتهم، والأمر الثاني فيما كان من عاداتهم المختصة بهم. فقد أمرنا الشارع في هذه الأحاديث بمخالفتهم حتى في وقت وجبة الطعام، فكيف بمخالفتهم فيما هو أعظم من ذلك؟ لا جرم أن المطالبة بالمخالفة فيما هو أعظم من ذلك تدخل من باب أولى.